أهلا بكم في بودكاست كشكول الحياة، قراءات في الأدب والحياة مع الأستاذ محمد ولد إمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الأوفياء لبودكاست إمام كاست. نعود إليكم بعد انقطاع دام ربما سنة أو أكثر في حلقة خفيفة نتناول فيها موضوع السعادة، أسعدنا الله وإياكم في الدارين. أقدم لكم اليوم إذن أحبائي دراسة جديدة من جامعات هارفارد، بريتش كولومبيا وفرجينيا، تناولت موضوع السعادة وعلاقتها بالإنفاق. فهل المال يساعد على السعادة؟ أم أن المقولة المعروفة بأن المال يسعد لحظيا فقط والسعادة لا يمكن شراؤها بالمال، هذه مقولات ليست على إطلاقها. ترى هذه الدراسة ودراسات سابقة الحقيقة أن السعادة التي يأتي بها المال تتناقص تدريجيا، فأول مرة يجد الإنسان ما يريده تكون السعادة كبيرة، لكن الزيادات بعد ذلك لا تضيف الكثير من السعادة ولا المتعة، فبعد حد الكفاية تكون الزيادات بغير سعادة كبيرة جدا تناسب الزيادة. وهذه الدراسة تناولت بشكل علمي وتجريبي موضوع العلاقة بين المال والسعادة، وقدمت توصيات لكي ننفق المال بشكل أكثر مردودية على سعادتنا. وفي هذه الحلقة سأترجم لكم هذه التوصيات مع شرح مبسط لكل منها. ولمن يريد الاطلاع على النص الكامل كما قلت باللغة الإنجليزية سأضع رابطها في معلومات هذه الحلقة أو شو نوتس. رقم 1، أنفق على التجارب لا على الأشياء. Buy experiences not gadgets، ويعني أن نركز على التجارب الحياتية من سفر مثلا، مغامرة أو أي شيء يصبح ذكرى دائمة بدل أن نشتري آخر هاتف مثلا أو آخر عطر أو ساعة يد. رقم 2، ساعد الآخرين لا نفسك فقط. الإنسان حيوان اجتماعي، وعبر تاريخه عاش في مجموعات وشبكات اجتماعية social networks، قبل حتى الشبكات الاجتماعية من فيس وأخواته. رقم 3، اشتري كثيرا من المتع الصغيرة بدل قليل من المتع الكبيرة. ترى هذه الدراسة أن أي متعة نشتريها تنقص مع الكثرة، فمثلا إذا كان الإنسان عطشان مثلا فأول جرعات يشربها هي الأكثر متعة والأفضل مذاقا، وكلما زاد شربه قلت المتعة المتحصل عليها من ذلك حتى يرتوي تماما، فتنقلب المتعة إلى ضدها فيصير كأنه عذاب إذا استمر في الشرب، فكلما زاد عن حده انقلب إلى ضده كما يقولون، وهكذا. فالفكرة هنا أن نأخذ المتعة بجرعات صغيرة أفضل من جرعة واحدة كبيرة، وكذلك إنفاق المال على المتع الكثيرة الصغيرة مثلا خروجات قصيرة بسيطة مع الأصدقاء العائلة بكثرة، قد يكون هذا أفضل من خرجة سياحية كبيرة أو جولة سياحية في عدد من الدول مرة واحدة في السنة مثلا، وهكذا. رقم 4، تأخير الاستهلاك كلما أمكن ذلك بدل ثقافة استهلك الآن وادفع لاحقا. ترى الدراسة أن الأفضل هو العكس، لأن هذه الطريقة تشجعنا على الاستدانة كما أنها تشبع رغباتنا آنيا، وهو ما قد يؤدي أيضا إلى القرارات غير الصحية في الاستهلاك. رقم 5، أنفق المال لاستعادة الوقت أو الزمن، to take time back، وهو بالمناسبة عنوان كتاب. تقترح الدراسة أن نقيم وقتنا، فكم تساوي ساعة من أعمارنا من المال مثلا؟ أنت تقيم ساعة عمرك كم تساوي لديك، $20، $50 إلى آخره، وطبقا لذلك نحدد أولوياتنا. مثلا يرى ترى الدراسة أنه إذا كانت الساعة مثلا من وقتنا تساوي $100 مثلا، وعندنا شيء نريد إرشاعه لأننا لسنا في حاجة إليه مثلا، طلبناه من الإنترنت مثلا ونريد إرشاعه، لكن إرشاعه سيأخذ منا ساعة مثلا في الطريق وهو لا يساوي أكثر من $80، فمعناه هنا أن ساعتنا أصبحت تساوي 80 وهي تساوي 100، لذلك نتركه فقط، نأخذ القرار بأن هذا لا يساوي ساعة من زمننا. وقس على ذلك أيضا الأمور المعنوية، وفي هذا يحضرني فصل من كتاب ديل كارنيجي المشهور دع القلق وابدأ الحياة، يقول فيه إنك يجب أن تقيس قيمة الشيء بما تعطيه من عمرك. مثلا إذا كانت لديك خصومة مع أحدهم، هل تساوي أن تنفق عليها من عمرك أكثر؟ هذا الشيء الذي تقلق حوله أو الذي يتحكم في تفكيرك هل يساوي هذا الزمن؟ هذا أيضا من ناحية المعنوية يجب أن نفكر فيه، فالأشياء لا نعطيها أكثر من حجمها، لأن الحياة قصيرة والعمر أثمن من أن نقضيه في الخصومات ومشاكل الناس الأخرى والحديث عنها إلى آخره. هذه الأشياء أيضا المعنوية مهمة. في الدراسة تحدثوا فقط عن الأشياء المادية، وهي نقطة عموما جيدة جدا ونقطة مفيدة، لأن نقيم ساعات أعمالنا. فإذا كان الشيء لا يستاهل أن ننفق عليه ساعة وربع ساعة ونصف ساعة، فنتركه بكل بساطة ونركز على ما يهمنا. كانت هذه أهم النقاط في هذه الدراسة. أخبروني في التعليقات ماذا تعتقدون في شأن السعادة والمال، هل هما مرتبطان؟ هل هما مرتبطان إلى حد ما مثلا to a point، وبعد تلك النقطة مثلا لا يكون كما ترى هذه الدراسة أن المال يجلب السعادة حتى حد الكفاءة، بعد ذلك لن يجلبها؟ مثلا إذا كان الشخص معدما مثلا وليس لديه مال، وتطور وضعه المالي إلى أن أصبح لديه ما يكفيه، هذا سيكون سعيدا في هذه الفترة. لكن مثلا إذا كان الشخص مثلا راتبه مليون دولار مثلا، إذا زاد بمليونين لن يكون هنالك فرق كبير. وإذا كانت لديه سيارة حديثة من العام الماضي مثلا، واشترى سيارة حديثة هذا العام، لن تكون المتعة لن تتجاوز يومين وثلاثة وأسبوعين بالأكثر. فما رأيكم أيها السادة؟ وإذا كنتم استفدتم بفكرة أو موضوع ما، أو حتى لفت نظركم إلى كتاب لتقرأوه أو شيء، أرجو أن تدعموا هذا الجهد البسيط بالتنويه به أو الكتابة عنه أو بمشاركته مع من يهتم بهذه الأمور. شكرا لكم وإلى لقاء آخر بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.